بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه سلم تسليما كثيرا. أما بعد، أظن توقفنا عند الحديث 30 لأنه يعني ذكرنا نوعا ما كلام حول الحديث ومصطلحه وما يتعلق بذلك. طيب، نقرأ الشرح اليوم. تكلمنا عن الحديث وأن هناك من صحح حسن أو ضعف. نقرأ الشرح مباشرة. نعم، اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد، قال الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى ورعاه في كتابه فتح القوي المتين في شرح 40-50، قال في حديث 30، قال: أولا، الحديث حسنه النووي، من قبله أبو بكر بن السمعاني كما قال ابن رجب، وفي سنده انقطاع، لكن ذكر ابن رجب ما يشهد لمعناه فقال: وقد روي معنى هذا الحديث مرفوعا من وجوه أخر، خرجه البزار في مسنده والحاكم من حديث أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرمه فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسى شيئا. ثم تلا هذه الآية: وما كان ربك نسيا. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. وقال البزار: إسناده صالح. على كل، تكلمنا على الحديث وأنه يعني ذهب بعض الأئمة ضعيفه، لكن جاء من أقوال بعض الصحابة أظن عن معاذ بن جبل وغيره موقوفا. نعم. ثانيا، قال الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم: فحديث أبي ثعلبة قسم في إحكام الله 4 أقسام: فرائض ومحارم، فرائض ومحارم وحدود ومسكوت عنه، وذلك يجمع أحكام الدين كلها. قال أبو بكر بن السمعاني: وذلك يجمع أحكام الدين كلها. قال أبو بكر بن السمعاني: هذا الحديث أصل كبير من أصول الدين. قال: وحكي عن بعضهم أنه قال: ليس في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث واحد أجمع بانفراده لأصول العلم وفروعه من حديث أبي ثعلبة. قال: وحكي عن واثلة المزني أنه قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين في 4 كلمات، ثم ذكر حديث أبي ثعلبة. قال ابن السمعاني: فمن عمل بهذا الحديث فقد حاز الثواب وأمن العقاب، لأن من أدى الفرائض واجتنب المحارم ووقف عند الحدود وترك البحث عما غاب عنه فقد استوفى أقسام الفضل وأوفى حقوق الدين، لأن الشرائع لا تخرج عن هذه الأنواع المذكورة في هذا الحديث. انتهى كلام الإمام السمعاني رحمه الله تعالى، إشارة إلى أن الحديث يعني قد شمل أمور الدين، لأن هذا الدين وهذا الشرع الذي أنزله الله عز وجل إما أن يكون فيه أشياء يلزم فعلها وهي الفرائض، وإما تكون أشياء يباح العمل بها ولكن لها حدود لا يجوز تجاوزها، فمن وقف عند الحدود فقد أدى الذي هو مأذون له فلم يتجاوز ولم يتعد الحدود، وأشياء جاوزت هذه الحدود هي حرام، هي المحرمات، فلا يجوز انتهاكها، وأمور أخرى لم يرد ذكرها فهي من المسكوت عنه، والمسكوت معفو عنه، والمسكوت عنه معفو يعني لم يرد ذكر له فهو في باب العفو. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في الحديث 9: ذروني ما تركتكم، ذروني ما تركتكم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلي واختلافهم على أنبيائي. وقال للذي سأله عن الحج وفي كل عام مرة، قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت. وقال عليه الصلاة والسلام كان في حديث الصحيحين: أعظم المسلمين جرما، أي إثما، عظمة الإثم، من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. ولهذا فالأصل ما لم يرد في الشرع منعه فهو في باب الإذن وباب العفو، لأن الله تعالى أباح لنا كل شيء إلا ما عين تحريمه، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا منه. فالامتنان لما يمتن الله عز وجل علينا بشيء دل على الإباحة والإذن، كما يقول العلماء من أدلة الإباحة أن يمتن الله، يعني أن يذكر الله عز وجل لنا فضله وأنه تفضل وأكرم علينا بكذا وكذا وكذا. هذا الفضل وهذا الإكرام دليل على أنه يجوز فعله وهو مأذون فيه، وبالتالي فما سكت عنه لا يحتاج الإنسان أن يمنع وأن يشدد ونحو ذلك. وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان، وما كان ربك نسيا، هذه آية عظيمة وهي أصل من الأصول التي يستدل بها في الأحكام. فيقال وما كان ربك نسيا، إذا كان الحكم الشرعي حدد وبين ولم يكن مما يتعلق بتغير الزمان والمكان والأحوال، فوما كان ربك نسيا، لا يقال لعل ولعل، لأنه لو كان الحكم يتغير لبينه الله عز وجل، كما ترك أمر صداق المرأة للمعروف للعرف، مهرها للعرف، ما يجهز الرجل به المرأة بيتها هذا راجع إلى العرف، أشياء كثيرة مردها إلى العرف، لما كانت تتعلق بأعراف الناس وتختلف فيكون ذلك يرجع إلى العرف، هي معلقة بالعرف. أما الأحكام التي بينها عز وجل وربطها بعللها وأوصافها وأحكام ونحو ذلك فهذه لا يقال لعل وطرأ شيء جديد، وما كان ربك نسيا. نعم. قال ثالثا: قوله إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، أي أوجب أشياء وجعل فرضها حتما لازمة كالصلاة والزكاة والصيام والحج، فيجب على كل مسلم الإتيان بها كما أمر الله دون ترك لها أو حصول إخلال في فعلها. نعم، هذه هي الفرائض، هذه هي الفرائض لازمة ثابتة، لازمة ثابتة. والفرض في اللغة هو ماذا؟ فرضة النهر، حفرة النهر، حفرة ماذا؟ النهر. يقول هذا نهر، والحفرة هي النهر، لكن الماء الجاري هو ماء، لكن سمي الحال باسم المحل، فحفرة النهر هذه تسمى فرضة النهر. وكذلك القوس، فيه فرضة القوس حيث يثبت الوتر، ففيه معنى الثبوت واللزوم، هذا الفرض لازم واجب حتم يجب الإتيان به، من تركه فإنه متوعد. نعم. رابعا، قال رابعا: وحد حدودا فلا تعتدوها. قوله وحد حدودا فلا تعتدوها، أي شرع أمورا هي واجبة أو مستحبة أو مباحة، فلا يتجاوز تلك الحدود إلى غيرها فيقع في أمر حرام، وذلك كالمواريث التي بينها الله عز وجل في كتابه، فلا يجوز لأحد أن يتعداها وأن يأتي بقسمة تخالفها، وتأتي الحدود مرادا بها ما حرم الله، فيكون الواجب على المسلم أن لا يقربها، كما قال الله عز وجل: تلك حدود الله فلا تقربوها. الحدود جمع حد، الحد في اللغة منتهى الشيء، الحد في اللغة منتهى الشيء، ويطلق على الحاجز ويطلق على المانع، والمراد في الشرع الحد يطلق على الحرام ويطلق على ما يفصل بين الحل والحرام، ويطلق الحد على حكم، على عقوبة محددة شرعا كحد السرقة وحد القتل العمد العدوان وحد الزنا وحد القذف وحد شرب الخمر وحد الردة. هذه تسمى حدود، هذه تسمى حدود، هذه تسمى حدود. فالحد يطلق على هذه المعاني الثلاثة، على الحرام، على ما يفصل بين الحلال والحرام، فمن تجاوز وقع في الحرام، وعلى الحد الشرعي الذي هو عقوبة محددة معينة. الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، القذف فاجلدوهم 80 جلدة، السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. وكذلك كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، القتل العبد العدوان، ومن بدل دينه فاقتلوه. وحد الحرابة، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا وتقطع أيديهم ورجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. هذه حدود، وهي عقوبات شرعية محددة. أو من أوجه تسميتها بالحد كونها تمنع من أن يقع فيها الإنسان، وهي عند أهل السنة والجماعة زواجر وجوابر. زواجر أي أن هذا الحد لما فيه من شدة يزجر الإنسان عن أن يقع فيه، وهي جوابر لأنه من وقع في هذه المعصية وأقيم عليه الحد جبر ماذا نقصه، أي لمه وأصلحه وسدده ويعني أصلح ما وقع منه من الخطأ. نعم. قوله قال خامسا قوله وحرم أشياء فلا تنتهكوها، حرم أشياء فلا تنتهكوها، أي أن ما حرمه الله لا يجوز للمسلمين أن يقعوا فيه، بل يتعين عليهم تركه، كما قال صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. لا. قال سادسا قوله وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها، أي هناك أمور لم يأتي النص عليها في الكتاب والسنة فلا يشتغل في البحث عنها والسؤال عنها، وذلك مثل السؤال عن الحج في كل عام الذي أنكره الرسول صلى الله عليه وسلم عن السائل وقال ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم وكالسؤال عن تحريم شيء لم يحرم فيترتب عليه التحريم بسبب السؤال، كما ثبت بيان خطورته في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد زمنه صلى الله عليه وسلم لا يسأل الأسئلة التي فيها تنطع وتكلف. يعني هذا مما يكره، الحديث الذي ذكره الإشارة إلى الحديث الذي ذكرته، أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألة، لا يسأل الأسئلة التي فيها تنطع وتكلف، فيها تنطع وتكلف وفيها شدة، فهذا لا ينبغي، هذه الأمور لا تسأل، وإنما يسأل عما ينفعه. نعم. والمعنى سكت عن أشياء فلم يفرضها ولم يوجبها ولم يحرمها فلا يسأل عنها، وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم، قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. فالمسكوت عنه يفعله الإنسان ما دام لم يرد، تسأل أهل العلم وقال ما ورد ما يدعو التحريم والمنع فيفعله، لا يشدد على نفسه. نعم. قال ابن رجب وأما المسكوت عنه فهو ما لم يذكر حكمه بتحليل ولا إجاب ولا تحريم فيكون معفوا عنه لا حرج على فاعله. وعلى هذا دلت هذه الأحاديث المذكورة هاهنا كحديث أبي ثعلبة وغيره. نعم. وقوله وسكت عن أشياء، الله جل وعلا من صفاته الكلام، يتكلم بصوت وحرف كما قال جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. قال عز وجل: يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا. وقال عليه الصلاة والسلام: أعوذ بكلمة الله التامات من شر ما خلق. فأهل السنة والجماعة يعتقدون اعتقادا جازما أن الله عز وجل يتكلم بصوت وحرف، يتكلم بما شاء وكيف شاء ومتى شاء. وأيضا هذه الصفة تضاف له تعالى، صفة السكوت، وإن كان الحديث فيها ضعف ولكن تدل عليها الأدلة الأخرى كما فصل ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. والمراد أنه قبل أن يتكلم بشيء كان قد سكت عنه. نعم. قال سابعا: مما يستفاد من الحديث، أولا أن من شريعة الله ما هو فرض لازم يجب فعله وعدم إضاعته. فمن من انتسب إلى دين الله عز وجل لابد أن يعتقد هذا وأن يفعل. أما أن يزعم أنه مسلم ولا يحلل ولا يحرم ويرى نفسه في حرية تامة كاملة، فأي دين ينتسب إليه وأي إسلام وأي دين يزعم أنه على هذا عليه؟ لما يزعم أنه دين الإسلام وبعدين ما عنده لا حلال حرام، وإذا كلمته قال هذا يجوز، تاني حلال وحرام، يقول هنا تاني حلال وحرام واللي حلال ما كاش حلال وحرام، إذا أنت لست على دين، إذا هذا ليس على دين، ما عندهم دين هؤلاء. هذا دين الله عز وجل، فيه أوامر وفي نواهي، في واجبات، في محرمات، في فرائض، في محظورات، أحكام لابد أن ينتسب إليها وأن يلتزم بها. وهذا فطري في الناس، وإنما بعض الناس يريد أن يخرج عن هذه الفطرة وأن ينتكس وأن ينكس هذه الفطرة ويزعم أن لا إله وأن لا دين وأن لا إلزام، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح. الناس الأنفس مجبولة على التدين، هذا أمر مستقر في النفوس. ومعنى التدين الالتزام بالشيء الذي تعظمه وبأوامره. ولهذا علماء الجيولوجيا هذه العلوم الجديدة ما نقبوا في بنايات قديمة إلا ووجدوا ما يدل على معابد لأولئك الناس، سواء بحق أو بباطل، لكن لا يفتر لا ينفصل الناس عن التدين. وقد لا يجدون في الحفريات النوادي والمقاهي وأماكن اللهو، لكن مكان للتعبد موجود، مما يدل على أن أمر التعبد لازم في نفوس الناس لا ينفصل عنه. لكن منهم من يضل الطريق ومنهم من ينحرف عياذا بالله تعالى. فهذا شريعة الله فيها الفرض اللازم، الذي ينتسب للإسلام لابد أن يعرف أن ما يجب عليه وما يحرم عليه مما يرضي الله عز وجل. نعم. قال ثانيا: أنه يجب الوقوف عند الواجبات والمستحبات والمباحات فلا تتجاوز إلى المحرمات. ثالثا: أن كل ما حرمه الله يتعين على المسلم تركه والابتعاد عنه. رابعا: أن ما لم يأتي فيه تحريم ولا تحليل فهو عفو لا يسأل عنه. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.